في طاعة أبي مرة، حتى عكفت على الخندريس في يوم الخميس، وبت صريع الصهباء في الليلة الغراء، وها أنا بادي الكآبة لرفض الإنابة، نام الندامة لوصل المدامة، شديد الإشفاق من نقض الميثاق، معترف بالإسراف في عب السلاف، فيا قوم هل كفارة تعرفونها تباعد من ذنبي وتدني إلى ربي؟ فلما حل أنشوطة نفثه وقضى الوطر من اشتكاء بثه، ناجتني نفسي: يا أبا زيد، هذه نهزة صيد، فشمر عن يد وأيد. فانتهضت من مجثم طهاض الشام، وانخرطت من الصف انخراط السام، وقلت: أيها الأروع الذي فاق مجدا وسؤددا، والذي يبتغي الرشاد لينجو به غدا، إن عندي علاج ما بت منه مسهدا، فاستمعها عجيبة غادرتني ملددا. أنا من ساكني سروج ذوي الدين والهدى، كنت ذا ثروة بها ومطاعا مسودا، مربعي مألف الضيوف ومالي لهم سدى، أشتري الحمد باللها وأقي العرض بالجدى، لا أبالي بمنفس طاح في البذل والندى، أوقد النار باليفاء إذا النكس أخمدا، ويراني المؤملون ملاذا ومقصدا، لم يشم بارقي صد فانثنى يشتكي الصدى، لا ولا رام قابس قد حزندي فأصلدا، طالما ساعد الزمان فأصبحت مسعدا، فقضى الله أن يغير ما كان عودا، بوأ الروم أرضنا بعد ضغن تولدا، فاستباحوا حريم من صادفوه موحدا، وحووا كل ما استسر بها لي وما بدا، فتطوحت في البلاد طريدا مشردا، أجتدي الناس بعدما كنت من قبل مجتدا، وترى بي خصاصة أتمنى لها الردى، والبلاء الذي به شمل أنسي تبددا، استباء ابنتي التي أسروها لتفتدى، فاستبن محنتي ومد إلى نصرتي يدا، وأجرني من الزمان فقد جهر واعتدى، وأعني على فكاك ابنتي من يد العدى، فبذا تمحي المآثم عمن تمردا، وبه تقبل الإنابة ممن تزهدا، وهو كفارة لمن زاغ من بعد ما اهتدى، ولئن قمت منشدا فلقد فهت مرشدا، فاقبل النصح والهداية واشكر لمن هدى، واسمح الآن بالذي يتسنى لتحمدا. فلما أتممت هذرمتي وأوهم المسؤول صدق كلمتي، أغراه القرم إلى الكرم بمؤاساتي، ورغبه الكلف بحمل الكلف في مقاساتي، فرضخ لي على الحافرة ونضخ لي بالعدة الوافرة، فانقلبت إلى وكري فرحا بنجح مكري، وقد حصلت من صوغ المكيدة على سوغ الثريدة، ووصلت من حوك القصيدة إلى لوك العصيدة. قال الحارث بن همام: فقلت له: سبحان من أبدعك، فما أعظم خدعك. فاستغرب في الضحك ثم أنشد غير مرتبك: عش بالخداع، فأنت في دهر بنوه كأسد بيشة، وأدر قناة المكر حتى تستدير رحى المعيشة، وصد النسور فإن تعذر صيدها فاقنع بريشة، واجن الثمار فإن تفتك فرض نفسك بالحشيشة، وأرح فؤادك إن نبى دهر من الفكر المطيشة، فتغاير الأحداث يؤذن باستحالة كل عيشة.